بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ثبت أن الاحتياج لازم للماء للإمكان. الثالثة، إن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر. أرجو السؤال. من جملة البحوث الحسنية أن الممكن كما يحتاج في حدوثه، أي لخروجه من كتم العدم إلى دائرة الوجود، لأنه مسبوق بالعدم، كما يحتاج إلى علة ومؤثر يخرجه من كتم العدم إلى دائرة الوجود، كذلك محتاج إلى علة تكون سببا لبقائه. فإذا الممكن يحتاج إلى علة محدثة تخرجه من كتم العدم، ويحتاج إلى علة مبقية تعطيه الثبات والبقاء، تحصيه الثبات والبقاء. وكونه بعد الحدوث محتاجا إلى علة مبقية، لأن الإمكان من لوازم ذاته. فلما كان الأمر الذاتي ليس قابلا للانفكاك، الغيرية ترتفع، لكن الذاتية لا يمكن تبدلها وتغييرها، والممكن من حيث ذاته هو لا ارتضاء. فالإمكان لازم ذاته، وإذا كان الإمكان لازم ذاته صارت الحاجة والفقر عين ذاته، فلا بد من أمر يعطيه التحقق ويكون دائم الفيض على البرية ليخرج هذا، ليبقي هذا، ويعطيه تحققا مستمرا. ولذا قال الثالثة الخاصية الثالثة من خواص الممكن، إن الممكن الباقي، يعني الممكن الباقي، يعني إن الممكن من أجل بقائه بعد حدوثه، من أجل استمرار تحققه بعد خروجه من كتم العدم، إن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، يعني كما كان في حدوثه محتاجا إلى المؤثر، كذلك لكون الإمكان لازما لماهيته وذاته من أجل البقاء، هو أيضا يحتاج إلى المؤثر. وإنما قلنا ذلك، لماذا قلنا؟ بأن الممكن إضافة على علته المحدثة يحتاج إلى علة مبقية. وإنما قلنا ذلك لأن الإمكان، وعليكم السلام، لأن الإمكان لازم لماهية الممكن. الإمكان ماهية الممكن لا اقتضاء، كما تقدم، إلى الوجود والعدم، لا الوجود قرينا لها ولا العدم، لا الوجود قرين لها ولا العدم قرين لها. فإذا كانت لا اقتضاء كان من لوازمها الإمكان، كان من لوازم الماهيات الإمكان. وذلك لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، والأمر اللازم الذي هو من لوازم الذات وليس بأمر عارض على الذات، هذا يستحيل رفعه، أي الإمكان، عنه، أي عن الممكن. والمثل، ويستحيل رفع الإمكان الذي هو لازم الماهية والذي هو واقع الفقر والحاجة عنه، أي عن الممكن. وإلا كأن قائلا يقول: لما الممكن بعد حدوثه لم يصبح غنيا، لم يصبح غير محتاج؟ نقول: ما كان من لوازم الذات لا يرتفع عن الذات، وإلا لانقلبت الذات من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي، وإلا لزم انقلابه أي الممكن من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي. ومن المحال أن يكون الممكن ذاتا ممتنعا ذاتا أو واجبا ذاتا. وحلمثل لحد الآن. فإذا الممكن كما يحتاج إلى علة محدثة يحتاج إلى علة مبقية. وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان، ثبت أن الإمكان من لوازمه الاحتياج، فهذا لازم لا ينفك معه قبل وجوده ومعه حين وجوده. وقد ثبت أن الاحتياج والفقر لازم للإمكان، والإمكان لازم للماهية. الفقر والحاجة من لوازم الإمكان لأنه لا ارتضاء، والإمكان لازم لمن كما تقدم لازم لماهية الممكن. كل ممكن بحسب ماهيته، كل ممكن بحسب ماهيته أي بحسب ذاته كإنسانيته كحجريته كبطريته هو الإمكان من لوازمه. وهذا اللازم كما تقدم هو عين الفقر والحاجة. ولازم اللازمين الإمكان لازم الماهية، والاحتياج لازم الإمكان، ولازم اللازمين لازمون. واضح المثل؟ مثل المساوي، المساوي مساوي كما. فيكون الاحتياج لازما لا ينفك عن من؟ عن الماهية. فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن. وإذا كان الاحتياج والفقر والمعنى الحرفي والحاجة والتعلق بالغير مثلولة والظلية من توابع حقيقة الممكن، من لوازم حقيقة الممكن، فإذا هو كما قبل الوجود يحتاج إلى علة محدثة، بعد الوجود يحتاج إلى علة مبقية. واضح المثل؟ وما تقدم من البناء والبناء لا رفع له كما تقدم بمقامنا، فإنه قياس مع الفارق وهو المطلوب. المقصد الثاني في إثبات الصانع، وله طريقان. الطريق الأول الكتب الحديثة حسب ظاهرة عناوين ما بها، بس هذا موجود بالكتب القديمة. المقصد الثاني في إثبات الصانع، وله أي ولإثبات الصانع طريقان. الطريق الأول في بيان أن وجود الأثر، دليل على وجود المؤثر. أرجو التوجه. المصنف الآن يريد أن يدخل في أهم بحث في هذا الكتاب، فيقول لإثبات الصانع دليلان. الدليل الأول وهو الدليل المتداول لدى الناس والذي أكد عليه القرآن المجيد، لأن أغلبية البشر إن كانوا أهلا فهم ينتقلون من الأثر من الآية من العلامة على ذي الأثر على ذي العلامة على ذي الآية، ينظر مخلوقا فينتقل إلى خالق، ينظر مصنوعا فينتقل إلى صانع، ينظر حادثا فينتقل إلى قديم، وهكذا من المعلول إلى العلة، ومن الممكن إلى الواجب، ومن الآية ومن الوجودات الإمكانية التي هي آيات الله سبحانه وتعالى على وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا الدليل هو الدليل العام البشري الذي يمكن أن ينتقل به الإنسان من من؟ من الآية إلى ذي الآية. فالدليل السائد الغالب بين البشرية على اختلاف المهن والصناعات والعقليات هو الحركة من المعلول إلى العلة. هذا طبيب بطبه ينتقل بآية طبية على وجود الصانع، وهذا فيلسوف ينتقل من الأثر إلى المؤثر، وهذا ينتقل من الموجودات بما هي ومن الآثار والآيات على الحق. فكل إنسان ينتقل ولو من البعرة تدل على البعير ينتقل إلى الآثار. هذا هو الطريق السائد على اختلاف المصاديق. واضح المسألة؟ الأثر أثر طبي، أثر فيزيائي، كيميائي، رياضي، هندسي، وجود سماء، وجود أرض، أي شيء من الأشياء الأثر أثر. اختلاف المصادر لا تبدل حقيقة الاستدلال من كونه حركة من المعلول على إلى العلة. هذا دليل أسده القرآن. أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا في السماء، في خلق الله، في السماوات، في الأرض، في كذا، في أنفسهم إلى. لا، لأن هذا الدليل هو الدليل الأصل والقوام في الأدلة، لكن لأن البشر ليسوا بتلك المرتبة حتى يقول قائلهم: إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنته، ولكن وجدتك أهلا، وجدوا الله، ولما وجدوا الله وجدوا الأسماء والصفات والأفعال. لسنا بأهل أن نجد الله وبوجداننا لله بفطرة سليمة هي قرآن ناطق، أن نرى الحق وبالحق ننتقل إلى مشاهدة الأسماء والصفات والأفعال الإلهية. لسنا ولسنا أهلا حتى يقول قائلنا إن التردد في الآثار يوجب بعد المدار، ومتى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه. لسنا أهلا لكي نتكلم بمثل هذه الكلمات، ولسنا أهلا أن نكون نشاهد الوجود بما هو وجود لكي نرى الوجود التعلقي، الوجود الرابط مشهودا بواسطة شاهده الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. يرى إصالة وجودية قبل عالم الإمكان، ويرى قيومية ومعية لعالم الإنسان بالحق، ويرى غاية مطلوبة لعالم الإنسان هي بعد كل شيء والكل يسير إليها. لسنا أهل حتى ندعي مثل هذه الادعاءات. أين نحن بظلماتنا وبجبال من الظلمات والأوهام والخيالات وبقصور ذواتنا حتى نتكلم بكلمات الصديقين كعلي والحسين والأنبياء والأصفياء؟ فيا ليتنا كنا أهل أن ننتقل من الآية إلى ذي الآية، أن نتحرك من المعلول إلى العلة. فإذا الدليل الأول على اختلاف مصادقه، قلنا طبيب بطبه ومهندس بهندسته وفقيه بفقهه وفيلسوف بفلسفته، وهكذا ينتقلون من الأثر إلى المؤثر. الدليل الثاني دليل الصديقين، وهو أن يشاهد الإنسان الحق كما قال علي عليه السلام، كما قال القرآن بآياته الشريفة: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد كما سيأتي. تلك طرق الصديقين، طرق الذين شاهدوا الحق وبالحق شاهدوا الأسماء والصفات. وسنأتي إلى التكلم عنها. أقرأ قال: ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة. أرجو توجه، هل لا شك لمن وفي مقابل من؟ هناك كلام منسوب إلى بعض المتفلسفين الناسبين أنفسهم إلى الفلسفة، وهم التكاكون بالصلاح العربية، أو السوفسطائيون بالصلاح الكلمات اليونانية. ماذا يقول السوفسطائيون؟ أحب من الإخوان أن يلتفتوا إلى حقيقة أشرنا إليها ببعض الإشارة، وهو أن الكثير من المسالك المنحرفة لها جذور أساسية حقيقية واقعية، لكنها تنحرف على مسيرة التأريخ عن واقعها الأصيل. حينما يسأل مشركو قريش: ما دينكم وما معتقداتكم وإلى أي إنسان ونبي ترجعون؟ يقولون بظرف قاطع: إنا إبراهيميون، على شريعة جدنا، على شريعة إبراهيم الخليل. إبراهيم عليه السلام السيف الأكبر والمجاهد الأعظم لهدم الوثنية والأصنام، وإذ به يرفع لواء باسم الوثنية باسم إبراهيم عليه السلام. لواء الوثنية، لواء الصنمية، لواء الانحراف العبودي رفع باسم من؟ رفع باسم إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم المجاهد الأكبر الذي قام وكان مثالا يقتدى به لهدم كل علائق العبوديات والمذلة البشرية لكي تكون حرة عابدة للوجود المطلق الإلهي. وصل به الحال، وصل بمن ينسب نفسه إليه الحال، بأن صار رافعا لعلم الوثنية والصنمية والعبادة المنحرفة. رب انحراف يؤدي إلى هكذا شيء. أنا أعتقد على أن الانحراف الذي أصيبت به الفرس القدامى كالانحراف الذي أصيبت به العرب، انحرفوا عن الإبراهيمية فرفعوا علما وثنية باسم الإبراهيمية. كذلك المتأمل في طريقة الفرس القدامى الذين يقولون بإله الخير اليزدان وإله الشر الأهريمان، من نظر وتأمل في كلمات عرفائهم لا جهلتهم يراهم انحرفوا عن الأهرومزدا وهو الصانع الأول، وبقوا يترددون في الربوبيات بأن الربوبية لمن؟ شاهدوا خيرا وشر بنظرهم، لما نظروا إلى الجزئية لا إلى النظام الأحسن ككل شاهدوا حية يبدو منها الشر، شاهدوا عقربا يبدو منه الشر، شاهدوا موتا، شاهدوا فقرا، شاهدوا طوفانا، شاهدوا جوعا، شاهدوا، فظنوا أن هناك إلها للخير وأن إلها للشر. ما تمكنوا أن يربطوا بين الحلقات ليجدوا العالم وجودا حسنا مترابطا. وهذه الأمور مجاري الفيض لكي يتمكن الإنسان أن يخرج من الامتحان ناجحا. هكذا انحرافات مرت، ولعلها ستكون شاملة لنا عند ظهور الولي الأكبر عجل الله تعالى فرجه، حينما يأتي تقول مضمون الروايات: يسأل يا ابن رسول الله أجئت بدين جديد؟ هذا مما يدل إلى أن المسلمين يصلون إلى مرحلة بالانحراف حتى يظنوا أن واقع المنهجية النبوية هم عليها، وأن ما يأتي به من البيان والشرح والتطبيق يكون رسالة وشريعة جديدة. انحراف، لكن الانحراف يختلف. ما وصل بنا الحال أن نعبد صنما، لكن عبدنا الأهواء، عبدنا الأغراض، عبدنا الدنيا فأصبحنا عبدة، لكن لا بإسم الوثنية والصنم. لعل الصوفيين، لعل الفتاكين أيضا من هذا القبيل، لعلها كانت دعوة إلى التحرر، لعلها كانت دعوة إلى التحرر العقلي، لعلها كانت دعوة من فلاسفة حقيقيين دعوا المجتمع البشري بأن لا يأخذ ما يسمع إرسال المسلمات. يجب عليه أن لا يكون جزاما بتقليد الآخرين، بمتابعة الآخرين، على الإنساني أن يضع كل ما يسمع في من؟ على طاولة الشك، ثم من الشك بالدليل والبرهان والتعمق والسير العلمي حتى يكون سببا الشك إلى الوصول إلى اليقين. فإن الشاك المتحرك بالدليل والبرهان لإثبات الحقائق بنور العلم أولى من مقلد جازم جاهل تهز أركانه بكل واقعها بشبهة واحدة فتنتهي كل عباداته وكل معارفه، لأنه بنى جهلا وإن كان في النتيجة مصيب. فلعل الشكاكين السوفسطائيين أيضا انحراف عن منهج أصيل، وهو أنه على كل إنسان أن يقول لعل ما سمعته من أمي وأبي، لعل ما سمعته من مسلكي وديني، لعل ما سمعته مما أنا عليه ليس بصحيح، علي أن أبدأ بالتحقيق. فينزل إلى ميدان الجهاد الأكبر. لما كنا تقليديين وإن سمينا أنفسنا مسلمين، وإن سمينا أنفسنا نصارى، وإن سمينا أنفسنا يهود، لما كنا تقليديين نرى البيئة اليهودية تبقى على القرون تبقى على مدى القرون يهودية، والنصرانية نصرانية، والمسلمة مسلمة، ولعلها لو كانت شيوعية لبقت شيوعية. هذا ليس بفقر للمجتمع الإسلامي أن تبقى البيئة على ما هي عليه، على كل بيئة أن تحقق حتى تصل إلى اليقين. فإذا أرض التوجه يقول لا شك في مقابل من؟ في مقابل الشكاكين، في مقابل السوفسطائيين، في مقابل من جعلوا الشك منهجا. أرض التوجه، هناك عارف جعل الشك سلما للوصول إلى اليقين، وهناك جاهل جعل الشك موضوعا وأعطاه موضوعية فبقى يعيش الشك في كل حياته وفي كل واقع إدراكاته، فهذا جاهل لا قيمة له، وذاك يريد أن يتوصل بالجهاد الأكبر بالدليل والبرهان إلى اليقين حتى يصل إلى مدارج العرفان والفلسفة. واضح المثل؟ ولكن لا أريد بهذا أن أقول على الإنسان أن يهدم كل ما هو عليه. هناك فطريات كما تقدم، هناك فطريات لو كنا فطريين للمسناها بفطرتنا. كون الممكن محتاج إلى علة أمر فطري يلبسه كل إنسان بفطرته. كون المصنوع له صانع والمخلوق له خالق والحادث لا بد وأن يرجع إلى قديم فطريات لا تحتاج إلى دليل، لكن لو احتجنا إلى الدليل والبرهان في مواطن الدليل والبرهان وسرنا بالدليل والبرهان بعد أن نطرح كل المسالك وكل ما يمكن أن يكون من المبادئ ومن العلوم على طاولة البحث ثم نتحرك إلى اليقين، لكان أولى إذا لم نتمكن أن نصل إلى الحقائق بفطرتنا. وأين لنا من الفطرة السليمة التي تكون إسلاما واستسلاما إلى الحقيقة بواقعها؟ أقرأ كتابك. قال ولا شك في أن هنا موجودا ينسب إلى شوف الصائم كما قلنا يشكون في كل شيء، يشكون حتى في أنفسهم، بل يشكون حتى في شك أنفسهم. واضح المسألة؟ لعل إنسان يقول للصوف الصائي: أيها الصوف الصائي، إن كنت شاك إذا مبناك ومنهجيتك في أمورك وفي معارفك هي الشك، فإذا أنت تعتقد وتجزم بأن كل شيء مشكوك فيه، يكون هذا قاعدة، يكون هذا مسلك. هو لا يلتزم حتى بهذا، يعني لا يلتزم بأنه شاك، لأنه لو التزم وعرف نفسه شاك لكانت له منهجية الشك. فإذا هو شاك حتى في شك نفسه. نعم. ولا شك في أن هنا، يعني شنو هنا؟ يعني فيما هو مشهود محسوس ولو بالمشاهدة الحسية. نشاهد سماء، نشاهد أرضا، نشاهد أنفسنا، نشاهد أصدقائنا، نشاهد هذا الشيء وذاك الشيء والكتاب وأمثال هذه الأمور. لا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، خلافا لما نسب إلى السوف الطائعين. فإن كان الموجود يا موجود الذي نشاهده ولا نشك في تحققه، إن كان الموجود واجبا بذاته فهو المطلوب. إن كنا من الأهل الذين يتمكنون أن يشاهدوا بأعماق ضمائرهم وبسلامة فطرتهم وجودا واجبا فهو المطلوب. هؤلاء هم الصديقون، هؤلاء هم العرفاء الحقيقيون، لا الذين عرفوا اصطلاحات عرفانية قد يسمى الشخص منهم بعارف أو فيلسوف أو متكلم. نحن إذا قلنا عارف، إذا قلنا عارف، العرفاء الحقيقيون هم الأنبياء، هم الأوصياء، هم الذين مدحوا على لسان الأنبياء والأوصياء، أولئك هم العرفاء الحقيقيون، ومن سار على منهجهم كان عارفا. فإن كان الموجود المشاهد بالضرورة واجبا لذاته فهو المطلوب. مثلاً إن كان واجبا يعني إن تمكننا من أن نشاهد الوجوب، لأن المعنى الحرفي وهو الوجود الإمكاني محض التعلق محض الرابط، فالمشاهد ما شاهد إلا الوجود الإلهي كما تقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الحسين، والروايات والآيات في ذلك كثيرة. فهو المطلوب، فهو المطلوب لنا في من؟ في إثبات الصانع. وإن كان هذا الموجود المشاهد بالضرورة هو سماء أو أرض أو أنا أو أنت أو كتاب أو شجر أو بقر، وإن كان الموجود هذا الموجود ممكنا، يعني إن نظرنا إليه وجدناه وجودا وجودا متحيفا بحيثية ما هوية، فإذا ماهيته من حيث ذاتها لا اقتضى، ووجوده أصبح عارضا عليها بحسب ذاته، ما كان لا موجود ولا معدوم الوجود عرض عليه بعارض، وأمثال هذه الكلمة. وإن كان ممكنا الوجود الإمكاني ألا اقتضاء ذاته والحاجة ذاته ممكنا، استقر واحتاج إلى موجد يوجده بالضرورة. واضح؟ لأن حاجة الممكن كما تقدم إلى العلة بديهية، إلى موجد يوجده. فإن كان الموجد واجبا لذاته، فإن وجدنا الموجد لهذا الممكن لهذا الفقير المحتاج واجبا لذاته فهو المطلوب. واضح المثل؟ يعني من الممكن وصلنا إلى من؟ إلى الواجب. فهو المطلوب، يعني فهو المطلوب لإثبات الصانع. وإن كان الموجد لهذا الممكن ممكنا أيضا، استقر إلى موجد، إن كان الموجد لهذا هو كمثله في كونه بحسب ذاته ممكن من الممكنات، هو أيضا كهذا، تعدد الأفراد لا يبدل الواقع والحكم العام والقضية العامة. وإن كان ممكنا استقر أي احتاج إلى موجب آخر، فإن كان الأول، يعني فإن كان الذي شاهدناه أول الأمر هو العلة لهذا، فصار الأول محتاجا، فصار الألف محتاجا إلى باء، وصار الباء محتاجا إلى ألف، فتوقف الشيء على نفسه وبطلان الدور كما تعلمون هو توقف الشيء يعني والملاك لبطلان الدور هو توقف الشيء على نفسه. فإن كان الأول داره والدور باطل كما قالوا لتوقف الشيء على نفسه وهو باطل أي الدور بالضرورة بضرورة العقل. من عرفه من عرف معنى الدور من عرف معنى الدور عرف على أنه من البديهيات الباطلة كون الشيء إلا لنفسه هذا التوجه كون الشيء إلا لنفسه من البديهيات الباطلة سواء بلا واسطة ككوني متوقف على وجود أبي وكون وجود أبي متوقف على وجودي توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف من البديهيات توقف الشيء على نفسه بلا واسطة أو كون الشيء بواسطة متوقف على نفسه ألف متوقف على باء وباء متوقفة على تاء وتاء متوقفة على ألف النتيجة واحدة هو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة أو مع الواسطة وهو باطل بالضرورة وإن كان ممكنا وإن كان ممكنا آخر وإن قلنا له ألف يتوقف لكونه وجودا إنسانيا على باء وباء يتوقف على من لأنه أيضا هو وجود إنساني يتوقف على تاء وتاء يتوقف على كذا وكذا يتوقف على كذا وهلم جرى يكون تسلسل وإن كان ممكنا آخر تسلسله وهو أيوة التسلسل باطل أيضا حسب الظاهر التسلسل كالدور باطل بالبداهة والفطرة وبطلانهما لا يحتاج إلى دليل ولا برهان فقط يحتاج إلى معرفة معنى الدور والتسلسل وإن كان في كتب الحق التسلسلية أقاموا الأدلة على بطلان التسلسل كما ستأتي إن شاء الله. لماذا إذا كان التسلسل أيضا باطل لأن تعليل أنه إذا كان ألف يتوقف على باء وباء على ثا وثا على كذا وكذا وكذا لماذا يكون باطلا فليكون التسلسل؟ قال لأن جميع آحاد تلك السلسلة لأن جميع آحاد تلك السلسلة السلسلة الإنسانية الجامعة لجميع الممكنات فرضناها جامع علم لجميع الممكنات تكون ممكنة الواحد منها هو الفقر لأن من لازمه الإمكان والحاجة أرجو التوجه تعدد الأفراد لا يبدل القاعدة الواحد زيد هذا حكمه زيد وعمر هذا حكمهما زيد وعمر وخالد والسماء والأرض كلها هذا حكمها تعدد الأفراد لا يبدل القاعدة وهو كون الممكن محتاجا إلى علمه تكون ممكنة بالضرورة فتشترك في امتناع الوجود لذاتها فتشترك جميعا هذه السلسلة الإمكانية فتشترك جميعا هذه السلسلة الإمكانية وإن فرضناها متسلسلة امتناع الوجود لذاتها فلا بد فأتفيعية فلا بد لها أي للسلسلة الإمكانية من موجد واضح المثل فلا بد لها من موجد هذا الموجد إن كان منها نفس الكلام فلا بد وأن يكون أمرا خارجا عن واقع وهوية الممكنات يعني أن يكون خارجا عن الوجودات الرابطة عن الوجودات التعلقية فلا بد لها من موجد خارج عنها عن من؟ عن الوجودات الإمكانية بالضرورة يعني ببداهة العقل لأن هذه بكلها وبتمامها هي شنو؟ وجودات رابطة وجودات محتاجة لأنها ممكنة فيكون ذلك الموجب لهذه الأفراد الكثيرة من الممكنات واجبا بالضرورة يجب أن يكون واجبا بالضرورة وإلا لدار أو تسلسل والدور والتسلسل باطل وهو المطلوب أقول الآن جاء المصنف ليقول للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان الطريق الأول هو الذي تكلمنا عنه في بداية الدرس هو الحركة من المعلول إلى العلة الأول هو الاستدلال بآثاره المخرجة يعني الدالة على الحاجة إلى السبب فإذن الاستدلال بآثار الشيء عليه واضح المثل هو الاستدلال بآثاره المخرجة أي الدالة على الحاجة إلى السبب والعلة الدال على وجوده أي على وجود الصانع والموجد، فهو انتقال من الأثر إلى المؤثر المعبر عنه بالدليل الإني، في مقابل من؟ في مقابل الدليل الذني، انحرف من المعلول إلى العلة تسمى بالدليل الإني، وحرك من العلة إلى المعلول تسمى بمن؟ بالدليل الذني. لكن إن شاء الله سيأتي لا دليل للنية في المقام بحسب واقع الأمر، لأن الدليل الذني معناه بحسب ظاهره أنه حرك من العلة إلى المعلول ولا علة على الصانع، فكيف يمكن بعلة ننتقل إلى وجود الصانع؟ فإذا لا يريدون الحركة من وجود على الحق، لأنه لا علة للوجود بما هو وجود ولا علة للصانع. فإذا ما المراد من الدليل الذني؟ فإذا ما المراد شيخنا من الدليل الذني؟ إن شاء الله نقول المراد من الدليل الذني بمساهدة الوجود ننتقل إلى الوجوب، واضح المثل؟ بمساهدة الوجود الإنسان الحقيقي الإنسان البصير يشاهد الوجود الأصيل، ومن شاهد الوجود الأصيل وجده واجبا بالذات، لأن الوجود التعلقي لا يكون مشهودا إلا بغيره، فهي حركات من شيء إلى شيء لا بحسب الواقع الخارجي، لأنه لا علة على الوجود ولا علة على الصانع، وإنما هي حركة من مشاهدة الوجود على من؟ على لمس الوجود الذاتي. واضح إن شاء الله نصل. الذي كما أشار إليه أي إلى الاستدلال بالآية والعلامة على ذي العلامة بالمعلول على العلة في الكتاب العزيز بقوله تعالى سنريهم آياتنا، الآيات هي العلائم هي الأدلة، سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في السماوات والأرض، هذا من ينتقل إلى الله لوجود آية في سماء أو أرض، وفي أنفسهم عرض التوجه ما هي الآيات النفسانية؟ كل ما هو موجود في عالم الإنسان بكله وبتمامه جمعه الله سبحانه وتعالى في أنفسنا لكي لا يبقى لنا حجة ولا دليل يوم القيامة. إلهي ما كنت طبيبا لأنتقل بآية طبية عليك، وما كنت مهندسا لأنتقل بآية هندسية رياضية عليك، وما كنت حكيما لأستدل بكذا أو كذا عليه، وما كنت عارفا وما كنت فقيها، يقال له يكفيك وجوده للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وجدت نفسك مطلوعا فهو دليل على وجود الصانع، وجدت نفسك مخلوقا فهو دليل على وجود الخالق، وجدت نفسك مدبرا فهو دليل على وجود المدبر، وجدت نفسك معلولا فهو دليل على وجود العلة، وجدت نفسك هكذا حادثا فهو دليل على وجود القديم. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه يعني بإنسان نفسه بهذه الواقعيات الكثيرة الكثيرة التي هي كل مجموعة عالم الإنسان بمادته وبمثاله وبعقله موجود فيك ومجموع فيه، فبوجودك الجامع تتمكن أن تستدل بكل آيات الطبيعة وبكل آيات المثال وبكل آيات العقل على وجود الصانع. من عرف نفسه عرف ربه، أو كما قال بعض العرفاء من عرف نفسه قد سبق أنه عرف ربه، لأنه لا يمكن معرفة الناس إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، على اختلاف التفسيرين في من عرف نفسه عرف ربه. يعني من عرف نفسه أولا بالفقر والحاجة والمعلولية والحدوث وكذا وكذا وكذا عرف ربه بما يخالف، من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم وهكذا، أو ومن عرف نفسه معرفة حقيقية يقينا قد ثبت أنه عرف ربه، ولا يعقل أن يكون الإنسان عارفا بحقيقة الموجود الأعظم وهو الوجود الإنساني الله خلق الوجود الإنساني مثالا لجمع فتات العالم. فإذا كان الوجود الإنساني هو المثال الأكبر الذي ولو بلحاظ آدم عليه السلام الذي سجدت له الملائكة، فإذا هو الآية الكبرى. وإذا كان هو الآية الكبرى فكيف يبحث عن الأدلة في السماوات والأرض وكلها موجودة في واقع نفسه؟ لكننا جهلنا أنفسنا فنسينا أنفسنا فأنسانا الله حقائق الأمور. واضح؟ فإذا وهو عفوا فسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه، فإنه استدلال بالأفول الذي هو الغيبة. أشير إلى مطلب وأتركه إلى غد. على اختلاف المذاهب والأديان وعلى اختلاف المنازعات والمناقشات على طول تاريخ البشر المرير بالحوادث المملوء بالدمار للبشرية فيما بين أنفسها، هي متفقة على الفطريات، وما خرج عن الفطريات إلا من كان شاذا كمن حكم بنفسه على نفسه بالفناء كالشيوعيين، حكموا العالم أو بعض العالم فترة بالحديد والموت والدمار حتى قضوا على أنفسهم بأنفسهم بعد 70 سنة، كما نشاهد بالنسبة إلى حكومة الشيوعيين في العالم. جاءت لتناهز الفطرة البشرية بأن تنكر الفطريات، فلما أنكرت الفطريات انهارت من الداخل، ما احتاجت إلى من يضربها ضربة خارجية، هي قضت على نفسها بنفسها. أنكرت التوحيد وأنكرت الملكية وأنكرت وأنكرت وأنكرت، جاءت لتنكر الفطرة البشرية. أرض السود على اختلاف الأمم نشاهدها متفقة في العبودية والعبادة. هذا يعبد ربا واحدا أحدا صمدا لا شريك له، وهذا يعبد ربا مع أرباب في عالم التكوين، وهذا يعبد صنما، وهذا يعبد شمسا، وهذا يعبد قمرا، وهكذا. الكل متفقون في العبودية، وإن اختلفوا في تشخيص المصداق لظلمات نفوسهم. واضح المسألة؟ أظن أن إبراهيم الخليل، وإن كانت هذه مدرسة لي ولا وللأجيال، ما جاء ليستدل بهذه الآية الشريفة كما هو الظاهر في كتبنا لكي يستدل على الصانع، إنما جاء ليخرج البشرية المتفقة على الصانع، ليخرجها من الشرك في الربوبية. الشرك ما كان المقابل لإبراهيم عليه السلام ينكر كما أظن أصل التوحيد، جعل الأصنام كما تكون قريش لتقربنا إلى الله زلفى. ولا يعقل أن يدعي فرعون أو يدعي النمرود أنه هو صانع السماوات والأرض وله أم وأب وله سابق وله وجود وله تولد. جاء فرعون ليقول أنا ربكم، أي أنا المربي لكم في عالمنا هذا.